وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول لهذا قال أهل السلف ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يدعي له عباد عظيم، ليس هناك شيء أكرم عند الله عز وجل وأجل وأعظم من الدعاء، مع أن الله سبحانه وتعالى جعله بصورة الدعاء يعني مش حاجة يعني صعيبة على الإنسان، يعني لازم تحفظ أدعية بشكر الله عز وجل، وإن لازم يكون في مكان معين بشكر الله عز وجل، فهو يدعو في كل مكان وفي كل زمان ويدعو في لسان حال وفي لسان مقال، سواء كان يعرف او كان في النجاح هذا كما يخاف ما يكفي يجني به الله سبحانه وتعالى. وسأقول من حد ان شاء الله بعد ذلك سمع الله بالله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فقلنا ان من فضل الدعاء ان الله سبحانه وتعالى اختار جعله عباده سهله، يعني لا يتطلب من الانسان مثلا حاله معينه مثلا الصلاة ليس لا يصلي إلا بعد مثلا أن يبتسم إذا كان جنوبا، الدعاء الإنسان يدعي بكل حال، اللهم إليك كان في الأماكن مثلا النجسة كان ذلك أن يكون خلاء في النعاق الناس تدين لماذا لأن المكان لا يلي بشأن يعدون، لكن كمان أن هذه الأماكن يدعو، يدعو في السماء يدعو في الأرض يدعو في البيت يدعو وهو خارج البيت يدعو وهو في السيارة يدعو في كل مكان، يدعو في الصلاة يدعو في خارج الصلاة يدعو وهو يجي يدعو وهو يأكل يدعو وهو يشرب، كل الأحوال والمقامات الدعاء سهل على الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من غير الإسلام، بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح قد أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هذا عجز في لا لأن الأمر يسوء سهل، يعني ما يسوء الإنسان يقول لنا يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب ارحمني ولا تهمني يا رب عقلي ولا تهمني يا رب سيدي ولا تنقصني، هناك امور كثيره يستطيع الانسان ان يتقرب الى الله عز وجل، ولهذا قد اعرف الناس من عجز عن الله، رغم ان الباب الذي بينه وبين اخره مفتوح، قال الله سبحانه وتعالى وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاء. فقط الملاحظات الأخوة بارك الله فيهم اللي يدخلون في السدعة مثلا يتقدموا ما يمكن الأمان، يعني ما يخليوش هذه الأماكن الأولى فارقة ومن بعد ما يجي ناس متأخرين يظنوا بلي راهي السدعة راهي معمر، ما لا بين اللي يجي يدخل ما كانوا من الأمان يعمروا السدعة مليح باش اللي يجي الآخر يعرف عليها وكاين مكان، أحيانا يكون مكان والناس رايحة على برا وتقول بلي أن المكان يضيق، ماذا بكم يعني اللي يطلعوا السدة يتقدموا ما يمكن من الأمام، وأيضا في الصف الآخر ما يخلوش يعني مكان واسع، ماذا بهم يتقدموا ما يمكن، حتى إذا راهم تحت الطبق السفلي إذا راهم الآن في قاعة الصلاة ماذا بهم ما يخلوش يعني أماكن بعيدة من الصف الآخر، إحنا كاين حيث كثير من المصلين يعني في طرف التراويح، ولهذا ماذا بنا يعني المسلم إخواننا الذين يلتحقون بها في هذه السنه في جميع الصلاه، فلهذا ما تبيهم يعني اي مكان اي بقعه الانسان يغتنمها حتى يخلي المكان للاخر. فقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الدعاء الكثير حتى قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لا يرد القضاء الى الدعاء، لا يرد القضاء الى الدعاء، سبحان الله القضاء يعني ما كتبه الله سبحانه وتعالى على الناس أمر ذلك، يأتي الدعاء هو الذي يرد القضاء، بمعنى إذا كان الله سبحانه وتعالى فكيف دعا لك شيء وقد علم سبحانه وتعالى وأنا بسبب علمي أنك سوف تدعوه وأنك سوف تسأله فإنه بفضل ذلك الدعاء يؤخر لك أو قد لا يقدر لك ما يكون قد أمره بسبب علمي، ولهذا قال لا يرد الدعاء لا يرد القضاء إلى الدعاء، يعني القضاء يرد الدعاء، لكن الانسان يقول هذا امر استرغ منه ما دام الله لم يفعل شيئا فبما فما بين الدعاء؟ نقول لا، الدعاء يرد القضاء، اذا علم الرسول انك سوف تدعو الله سبحانه وتعالى فان في دعائك الله سبحانه وتعالى يرد عليك كثير من الامور المفضول عليك التي لا تضعها النفس، يعني اذا كان الانسان دعوه الله سبحانه وتعالى بان الفقراء بالعافيه مثلا وان المغنيك وان المشفيك وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى انه يرد عنك هذا،

أن تصرف عنك من السوء نفسها، وإما أن يدخر لك الأجر والثواب يوم القيامة. ولا شك أن الأجر بما في الحسنات التي تكون لعبد يوم القيامة هي أفضل، أفضل مما للدنيا بل أفضل من الدنيا بإذنته، لأنه يوم القيامة لا دماء ولا تحكم على المسلم، وإنما هي الحسنات والسيئات. الناس لا تتكلم ولا تتفاوض ولا تتجادل ولا تتخاصم إلا في حسنات والسيئات. حتى يكون واحد يسجل المال تقول ايش يعني يعطيني اعطيني المال المسجل ولا تسجل هذا بدون اعطيك المال؟ لا، الناس تصل للمقام الحج حدثونا بالمفلس، قال المفلس فينا من تجرى من هو المدى، فقال لا، المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا واكل مال هذا وضرب هذا وسبك مال هذا، فقال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فهل في ناس كرمهم يوليهم يعني ياخذ الحسنات يدعو الكاس عنده حسنات؟ قال فان تنمي حسنته قبل ان يقضى عليه اخذ من سيئته فطرحت عليه فطرح بها. واذا كان قصر الحسنات يولي ياخذ من سيئته حتى اقوى لانجاه وضربه وسفك دماؤه، يولي ياخذ من سيئتهم ويقع فطرح عليه فيطرحه في نار جهنم والعياذ بالله. اذا الامر لما الانسان ينظر اليه يجد ان الله سبحانه وتعالى اذا لم يستجب لدعاء العبد في الدنيا فقد يدخر له الثواب يوم القيامه. ولهذا ثبت عن سلم حديث عبيد بن الصامت انه قال ما على الارض مسلم يدعو الله تعالى في دعوته الا اتاه الله اياه. اولا لا للمسلم بغض النظر عن لونه او مكانه او علمه او جهله، قال لا للمسلم يدعو الله تعالى في دعوته الا اتاه الله اياه او طلب عنه في تسوء مثله، لكن لم يستجب دعاءه ويعطيه اياها اي يدرك مسالته فانه يصرف عنه من تسوء مثله. ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، يعني اي دعوه وصلت عليه تجيبها اللهم الا اذا دعوت باثم او قطيعه رحم، هذا وصل عليه تجيب له. بمعنى ان الانسان يعتذر في الدعاء، يعتذر يسال مثلا الله عز وجل يقول يا ربي اجعلني نبيا او اجعلني ملكا او يا ربي لا تجعلني اب ولا اشر، يعني يعتذر في الدعاء، وهذا لا يجوز، هذا يسمى الاعتذار في الدعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. هذا الدعاء لابد له من اداب، وهذا الدعاء لابد ان يتبعه يستمر مع خالقه يسال المشروع لا يسأل المحظور، يسأل الحاجة يكون في الإمكان لا يسأل الحاجة يكون في المستحيل. وما تسألش الله سبحانه وتعالى مش يعاونك على معصية، يقول يا ربي استني مثلا باش ندير مثلا مصنع عقار مثلا، ولا سهل لي فلم يعني باش نصرف فيها الغرفة أقيم فيها، ولا واحد يستشعر في معصية، هذا ما يجوز. لأن الإنسان إذا يدعو يدعو بالدعاء الشرعي. قال الرسول ما لم يدعو باذن او قطع عذاب، لان هذا يسمى اعتداء الدعاء، وهو من موانع استجابه للدعاء تدعو بمشروع الذي شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسال الله سبحانه وتعالى مثلا شيء مستحيل، قل يا رب اجعلني مخلدا في هذه الدنيا، لانك تعرف ان حكمه الله عز وجل صلى انه لا يخلد فيها مسافر هذه الدنيا، بل كل الناس يموتون، فانت لا تسال الله عز وجل هذا، ولا تساله ايضا التكلف ايضا كما يروى عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه ان ابنه قال يا ربي اني اسالك القصر الابيض في الجنه اذا دخلتها، عن يمين الجنه اذا دخلتها، يعني يسال ربي باش يسالك القصر الابيض الذي يكون في الجنه عند دخولها من جهه اليمين. فسمع ابوه وكان من الصحابه اجلا فقال له يا بني اسال الله عز وجل الجنه وتعوذ به من النار، هذا اسال الله ان ادخل جنه برضه حوث القصر الابيض. اسأل الله عز وجل الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. نفس الأخبر أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون، يعتدون يعني يسيئون في الدعاء وفي الطهور. يعني لما يغسلوا يسيئون، وكذلك لما يدعوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سمع عبد الله بن مسعود رجل يقول انا لا اريد ان اكون من اصحاب اليمين، اني اريد ان اكون من المقربين. قال انا ماشي يعني ذكر الله عز وجل باش نكون يعني من اهل اليمين، يعني يدخل جنابه، وانما اكون من المقربين، يعني يكون مع الانبياء والرسل والشهداء. فلما سمع عبد الله بن مسعود قال ياتي ها هنا رجل يقصد نفسه رضي الله عنه وهو عرب، انظر تواضع الصحابه

كذلك النوايا استجابة الدعاء هذا بالجزء الدعاء الإنسان يدعو ويستودعنا وهو وصوة للإله سبحانه وتعالى يدعو قرقة يا رب اغفرني إن شئت ولا يقول يا رب اغفرني ولكن يظن بأن الله لا يغفر له ولا يقول يا رب ارزقني وهو يشك فالإنسان إذا لم يجزئ في المسألة فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجب له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزل مسألته فإنه يفعل ما يشاء لا مثل له الله سبحانه وتعالى ما يجب ان يكره له يقول يا ربي ارزقني اي واحد يقول الله عز وجل انك ترزقه هذا لم يكره له اساله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم ربه حتى يساله في السؤال عليه ارجو في السؤال عليه يعني في ثلاث ايام يجلس الخير اخر باب الدهر فقط بعد يسال الله وحد يسال الله عز وجل يعني حتى خير ما يسال الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل اذا لم ينسله لم يتيسر اسال ربك كل شيء نعم هذا يحتاج الى بذل اعظم الاسباب مستعد قبل درس ولكن ليس دائما في الدعاء فاذا تعثر عليك تتاثر علي انظر الى شيء ادعو حالك فورا يعني قبل ان تقول مثلا والله ان السنه بلد يجيب ولا كشمي يجيب الاصبعه ولا كشمي يشوفني يمد يدي هذا انت تدعي الله عز وجل قل يا رب قل علي الدعاء او يا رب ادعو ولا تسال احبابك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام وليعزم مسالته فانه يفعل ما يشاء لا مؤمن له رواه البخاري كذلك من الامور التي يكون سببا في عدم اجابه الدعاء عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان الناس لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وتنتشر في نفسهم الموبقات والمنكرات ويصبح السب والشتم والغيبه والنميمه والغش والناس لا تبالي والرشوه تصبح يعني حاجه يعني عاديه عند الناس ان يستقبلها ويديها للي يطلبها وهو فرحان لا باس عليه هو ربما يجي معه النجد وياخذ الرشوه عليه ويتابع عن النجد الى غير ذلك يعني من الزنا وطرق الحياه وتبرج الشريع وسماع الاغاني الباجنه وما الى ذلك هذه كلها امور مبيحات ومنكرات اذا وجدت في امه وذكر لها ناجرا وذكر لها مفردا وذكر لها مغيرا وذكر لها مسددا وذكر حاملا بالمعروف فاعلم انه حتى اذا دعوا الله لا يستجيب الله تعالى لدعائها فقد ثبت عن حذيفه بن يمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتامرن بمعروف ولتنهون عن المنكر او ليشركن الله ان يبعد عنكم العقاب منهم ثم تدعونه فلا يستجاب له يبعد الرسول تعالى عنكم العقاب ان تظهر قول المعروف عن المنكر ثم تدعونه فلا يستجاب له حتى وان دعوتم وتضرعتم فان الله عز وجل لا يستجيب له كذلك من الامور التي تمنع ان اجابه الدعاء اشتياء الغفله والشهوه على النفوس وارتكاب المحرمات قال الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ليس لما يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو وهو معترف مقر بذنبه مقر ببطنه بانه فقير وعلى الله سبحانه وتعالى هو غني وعلى الله سبحانه وتعالى هو القادر ويدعوه بقلب الحي ماشي يدعو الله سبحانه وتعالى ويخمم في واحد لا يسنى واحد ولكن يكون هو يظن هو يسمع فيه هو ويدعو على نفسه ولا يدري ما قال ربما يدعو على نفسه لنجح يدعو على نفسه بهذه الشعره ولا يشعر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب وفي روايه لا يقبل دعاء من قلب الغائب نائم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه لازم بعد اليقين في نصف عن التجربه وادعوا الله عز وجل في قلب حاضر فان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا غافل يعني مجد ولا يعني سلف في حاجه واحده هو لو يدعو وما لو اسمع معاه الكلام اللي يرغب فيه فهذا من موانع استجابة الدعاء وحق المسلمين حلهم هذا يدعو الله سبحانه وتعالى الذي لا يدري ما هذا الدعاء الذي يدعو به الله سبحانه وتعالى فهو الدعاء في كفه وهو في كفه اخرى كذلك من الامور التي يمنع بها استجابة الدعاء ارتكاب المعاصي او بعض الذنوب النصوص هناك بعض الذنوب وانجاز المعاصي بصوره عامه هي الحجاب التي تغلب الذنب الذي بين العبد وبين ربه تغلب العبد كما قال الشاعر نحن ندعو الاله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب فكيف نرجو اجابه لدعائه قد سددنا طريقه للذنوب فالذنوب والخطايا حجاب بين العبد وربه اذا اثر هذه الذنوب او اثر بهذه الذنوب فانه كانه خلق ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ولهذا الذنوب بصفة عامة حجاب بين العبد وربه ولكن هناك بعض الذنوب المخصوصة إذا قام بها العبد أو فعلها لكنه يحرم باستجابة الدعاء. من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. ثلاثة من الناس يدعون الله عز وجل ورب سبحانه وتعالى لا يستجيب لهم. رجل كانت تحته امرأة سيئة خلق فلم يطلقها. رجل عنده امرأة وهي سيئة خلق. سيئة خلق يعني امرأة صديقة لسانها بريء وما نفع معها الوصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي سيئة خلق وخذها معها لم يطلقها. هذا يدل على الله عز وجل لا يستجيب له. ورجل كان له على رجل المال فلم يشهد عليه. انت عندك عند رجل المال وما حدث منه ولم يشهد عليه. لابد ان تشهد عليه حتى تلقيه الحجه وتقيم عليه الحجه. لابد ان تشهد على ذلك. ورجل اتت فيهم ماله وقال الله تعالى ولا تؤذوا السفهاء اموالهم. ورجل ايضا الله عز وجل يستجيب دعاءه اذا كان عنده مال وخلي عنده سلسفين. مسلسفين يعني ما عندوش عقل ولا انسان فاجر. خلي مثلا مال عند انسان لديه بينهما يبدله يشرب يعني يديره في المعاصي ويبدل في ذات اليمين وذات الشمال. الله عز وجل لا تؤتي السفهاء اموالهم. كل انسان سفيه ما تخلص عليه روح المال ولا تهتميه بشيء لا على مال ولا على عرق ولا على نفس. هذه الثلاثه لا يستجيب الله عز وجل لدعائك. فهذه ايها الاخوه المؤمنون بعض الموانع اذا كانت او تحقق عند العبد فانه يحرم استجابه الدعاء. ولعلنا ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الاسباب التي بها تكون اجابه الدعاء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما في الحياه وان يسالنا من يستحق الفضل جميعا.